بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله: والحذف قد ياتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر ومع التاء. الحذف قد ياتي بلا فصل، قد تحذف التاء من الفعل وليس هناك فاصل. ان قلنا جاء اليوم فاطمه سوغ حذف التاء فصل، قال قد يقع بلا فصل. سمع سيبوي عربا يقولون قال فلانه، وقلنا ان الفعل اذا كان مسند الى ضمير يعود على مجازي او حقيقي يجب تنيثه، مثل المراه كسلت وهند حضرت. قال وقع في الشعر ذلك، قال فلا مزنه وزقت وزقها ولا ارض ابقل ابقلا، ولا ارض ابقل ابقل فعل ماضي مسند الى ضمير مستتر يعود على مؤنث مجازي حذف من التاء. قال فإما تريني ولي جمة فإن الحوادث أودى بها أودت بها. أنا أقول ومع ضميري ذي المجاز في شيء وكلام قال. التاء مع جمع سي والسالم من مذكر كالتاء ما احتل به. الجموع ثلاثة، مذكر سالم المؤمنون، وهنا لا يجوز عند المالك أن تحققه التاء. لا تقول نجحت المجتهدون، تقول نجح المجتهدون. الجمعان الآخران جمع النسالم بدون تكسير، قال تحقق التاء إن شئت أو دعا إن شئت، فتقول نجحت المجتهدات أو نجح المجتهدات، ونجح الرجال ونجحت الرجال. إذا قلت نجح الرجال قصدت الجمع وهو مذكر، وإن قلت نجحت الرجال قصدت الجماعة وهي مؤنثة. والزمخشري رحمه الله يقول إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. قال لا فائدة فيهم. الشاهل ابن هشام رحمه الله يقول سلامة النون تقتضي أن تسقط التاء في المذكر السالم وتلحق المؤنث السالم، فتقول لا يجوز عنده أن تقول جاء المؤمنات، فعليك أن تقول جاءت المؤمنات. احتجوا عليه بقول الله عز وجل إذا جاءك المؤمنات. قال أولا سوغ سقوط التاء الحذف بالكاف جاءك، أو أن المؤمنات ليس هو الفاعل، الفاعل اسم جمع وهو النساء المؤمنات، واسم جمع جزء معه هذا. المهم قد جاءتكم جنود وجاءكم جنود أخرى، والتاء مع جمع سوى السالم المذكر كالتاء. أما الكوفيون فالأمر عندهم سهل، يجوز عندهم أن تقول نجحت المجتهدون وحضرت المسافرون، لا عندهم ليس عندهم إشكال في ذلك. وكذلك عندهم المؤنث اللفظي يجوز لحاق التاء لفعله. شخص رجل سميته حمزة أو أسامة أو حارثة، قل جاءت أسامة وجاءت حمزة، أنثه أبوه أنثه أنت. والحذف في نعم الفتاة تستحسن، لأن قصد الجنس فيه يبين. إذا قلت نعم الفتاة هل هنا جنسية والجنس مذكر، فإن شئت راعت أن المسند إليه مؤنث، وإن شئت راعت أن المسند جنسية فتقول نعم الفتاة هند ونعمة الفتاة هند، الوجهان جائزان. والحذف في نعم استحسن والإثبات أحسن، والإثبات أحسن لأن قصد الجنس فيه يبين. الأخرى والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. الأصل في الفاعل أن يتصل، الفاعل كجزء الفعلي. ألا ترى أنهم يسكنون له آخر الفعل توالي أربع متحركات، وهم لا يكرهون ذلك إلا فيما هو في الكلمة الواحدة. تقول ضرب، تقول ضربنا زيدا، ضربنا ما فاعل. فإن كانت مفعولا تقول ضربنا زيدا، لأننا في التركيب الأخير مفعول به، والمفعول به ليس كجزء الفعل. نا إذا اتصلت بفعل ماضي يسكن آخره فهي فاعل، وفتح آخره فهي مفعول. قال ويصل في الفاعل أن يتصل، مثل وولي سليمان داود. وقد جاء بخلاف الأصل وبين الله لحومها، قال ولقد جاء آل فرعون نذر. وقد جاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول وقبل الفعل، مفعول لا أصل له بالفعل منفصل عنه قد يتقدم عليه. قال عز وجل فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال، فريقا هدى. قدر الأولياء فعلنا. ومن هذا والحذف فيما الفساد استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بركة. وأخر المفعول إلى لبس الحذر. أخر المفعول إلى من اللبس. أخر المفعول إذا نقول أكرم موسى عيسى إذا نعته لا حرج عليك تقول أكرم موسى الفاضلة عيسى الفاضلة عرفنا منها أن موسى مخرج ببركة فيه أو يكون معنا واضحا أكل الكمثرى موسى أرضعت الصغرى الكبرى أضرت سعدى الحمى كل واضح أنا قولي وأخي المفعول إلى الاسم أو اضمر الفاعل غير منحصر إذا كان الفاعل ضميرا الضمير لا يفارق عامله الضمير لا ينفك عن عامله تقول أكرمت زيدا تأخير المفعول واجب لأنه عندما يتصل الفاعل بفصل المفعول تلقائيا أخي المفعول أو اضمر الفاعل غير منحصر أما إذا كان الفاعل منحصرا فلا بد من تأخيره تقول ما ضرب زيدا إلا أنت ما ضرب زيدا إلا أنا هنا الفاعل الضمير محصور حق المحصور يتأخر أوض من الفاعل وغيره منحصر وما بي إلا أو بأن حصل أخر فاعلا أو مفعولا ما شرب الماء إلا محمود وما شرب محمود إلا الماء وقد يسبق وينقص النار قد يسبق محصول بإلا خاصة ليس في إنما بشرط أن تتقدم معه إلا قال عز صبر الله قال الشاعر فلم يدري إلا الله ما هيج لنا فلم يدري إلا الله ما هيج لنا وتقول ما شرب إلا محمود الماء بشرط تتقدم معه إلا وما شرب إلا الماء محمود وقد يسبق قد يسبق هذا خاص بإلا إنما لا محصول بها لا يتقدم وقد يسبق وينقص النار شاع نحو خاف ربه وعمر وهو أن يتصل بالمفعول ضمير يعود على فعل متأخر خاف ربه عمر حينئذ الضمير عاد على متأخر لفظا لكن مقدم رتبة خاف ربه عمر وشد نحو زان نوره زان نوره الشجرة اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول المتاخر اجتمع العيبان على الضمير على متاخر لفظا ورتبة وابن هشام يمنع هذا وابن مالك يقول هو جائز لكنه شاذ ابوي قال جزى ربه جزى ربه عني عادي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل جزى ربه عني عدي بن حاتم ربه جزى ربه ما ربه جزى ربه عني عدي بن حاتم اتصل بالفاعل وهو ربه ضمير يعود على متأخر لفظا ورتبة الشجرة نحو زان نوره زان نوره الورد اللي فيه نوره الشجرة زان نوره نوره فاعل والضمير نوره يعود على الشجر نعم جزاكم الله خير